الحمد لله الملك القدوس السلام أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعل الوجوب مرة في العمر مهما امتدت الأعوام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله بالاجتماع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي الدرس أذكر إخواني بالفضائل في هذا المسجد خاصة. من باب التذكير بنعم الله عز وجل لنشكر الله على هذه النعم ولنعرف فضل الله عز وجل علينا فلا نفرط في هذه الأوقات. أيها الإخوة، إن هذا المكان الذي أنتم فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة وأسسه على التقوى، فكان أحد المسجدين المؤسسين على التقوى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم. فهذه المدينة فيها مسجدان أسسا على التقوى من أول يوم، أفضلهما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني مسجد قباء. وهذا المسجد فيه أعمال جليلة عظيمة يزداد بها أجر المسلم إذا تقرب إلى ربه بها، وأولها الصلاة، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا يشمل كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، فالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة في غيره أكثر من 1000 مرة إلا المسجد الحرام. ومما يتعلق بالصلاة انتظار الصلاة بعد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من انتظر الصلاة بعد الصلاة فهو من المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. فمنذ أن تخرج من بيتك وأنت تريد الصلاة تكتب من المصلي، فإذا صليت كنت قانتا، فإذا قعدت بعد الصلاة كنت كالقانت، والقانت هو الذي يصلي قائما حتى تخرج من المسجد. ولا شك أن هذا فيه فضل عظيم، وما دام أنه يكتب من المصلين وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا له فضيلة خاصة على بقية المساجد إلا المسجد الحرام. ومنها أيضا طلب العلم، فطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجهاد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. والمسلمون في كل مكان طلبهم العلم في المسجد فيه أجر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وهذا في كل مسجد، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. لكن انتبه يا أخي إلى القيد: ليتعلم خيرا. فليس كل ما يبذل على أنه علم كان خيرا، وإنما الخير ما أقره الكتاب والسنة، أما ما يخالف الكتاب والسنة فلا خير فيه. ولذلك يا أخي إذا سمعت السنة تقام في مسجد من المساجد فكن من السباقين إلى تلك الحلق لتكون من الفائزين بهذا الأجر العظيم. نحن أيها الأحبة من فضل الله علينا أن نجتمع في مسجد حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نتفقه في ديننا على ضوء ما ثبت في الكتاب والسنة. ونخص هذه المجالس بالحج، فنحن نقرأ في كتاب الحج، وكنا بالأمس نقرأ في حديث جابر الذي أورده الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل في كتاب الحج من منهج السالكين، وتكلمنا عن التلبية. وقبل أن نشرع في قراءة اليوم سألني أحد الإخوة سؤالا يتعلق بالتلبية، فقال: إني ألحظ أن نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فلماذا لا نقول إن الحمد والنعمة والملك لك؟ لماذا نقول إن الحمد والنعمة لك والملك؟ قلت: إن العلماء تكلموا عن هذا وقالوا في هذا فائدتان. الفائدة الأولى بيان أن الحمد مقرون بالإنعام، فهما متلازمان، فالحمد مقرون بالإنعام، ولذلك لم يفصل بينهما. والفائدة الثانية ليكون ذلك من عطف الجمل وهو أبلغ في الثناء، يعني كأننا نقول إن الحمد والنعمة لك وإن الملك لك، وعطف الجمل أبلغ في الثناء من عطف المفردات. فصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا ما أبلغ كلامه، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ونواصل اليوم تزكية نفوسنا بقراءة حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث وقفنا بالأمس. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. نعم، يسوق المصنف رحمه الله حديث جابر الذي يقول فيه: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فبعد أن ذكر إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بين أن من الصحابة من كان يزيد على هذا، فمنهم من كان يقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، يزيد على التلبية فيقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. وثبت عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يزيدان في التلبية، يعني بعد ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدان لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. كان عمر رضي الله عنه يزيد هذا في التلبية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد هذا في التلبية، فالناس كانوا يزيدون في التلبية حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم شيئا منه. نعم، وهذا يدل على جواز الزيادة في التلبية، فيجوز للإنسان أن يزيد سواء ما ورد عن الصحابة أو لو أنشأ الإنسان من عنده زيادة يعني فيها الثناء على الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى فهذا جائز. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الجواز هنا أخذ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة، ولا يفهم من هذا أن للمسلم أن يزيد في كل ذكر، بل الأذكار توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني الأذكار المعينة كالأذكار عقب الصلاة والأذكار في داخل الصلاة وغير ذلك، هذه الأذكار توقيفية، فلا يجوز للإنسان أن يزيد فيها شيئا معينا. فمثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عقب أن يسلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا توقيفي، فلا يشرع للمسلم أنه كلما سلم مثلا يقول: أستغفر الله الكريم الحليم وأتوب إليه أستغفر الله الكريم الحليم وأتوب إليه، لا يشرع له أن يقول هذا في هذا الموطن الذي هو عقب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا، مع أن هذا الكلام حق وذكر مطلق، لكن عند تقييده بالصلاة يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل وكل قول أحدث تعبدا لله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فهو مردود على صاحبه، لكن شأن التلبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الزيادة عليها، فلا حرج أن يزيد المسلم عليها. نعم. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلبيته. نعم، وفي هذا يا إخوة أن الأفضل الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أتقى الأمة لله وأخشى الأمة لله، وقد لزم هذه التلبية التي سمعناها بالأمس وفسرناها، فالأفضل للمسلم أن يقتصر على هذا، وهذا هو قول أكثر العلماء، بل إن بعض أهل العلم كره الزيادة، كما أثر عن الإمام مالك أنه كان يكره الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام أنه ثبت عن الصحابة أنهم زادوا والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ولم ينكر عليهم فأنه لا يقال بالكراهة، لكن الأفضل أن يقتصر الإنسان على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. نعم، جابر رضي الله عنه يقول: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لأن العرب كانت لا تعرف العمرة في أشهر الحج، وكانت تقول: إن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور. ومرادهم فيما ذكره بعض أهل العلم ألا يخلو البيت من زائر. فكانت العرب تنهى عن العمرة في أشهر الحج لأنه لو سمح بالعمرة في أشهر الحج لجاء الناس بالعمرة والحج في أشهر الحج وخلي البيت في بقية السنة. فكانوا يقولون من عندهم إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وجابر رضي الله عنه يقول لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة يعني الأكثر، وإلا فبعض الصحابة أهل بعمرة وبعض الصحابة أهل بحج وعمرة، وأكثر الصحابة أهلوا بالحج فقط. نعم. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. نعم. وفي ذلك يا إخوة أن السنة لمن وصل مكة مريدا للنسك أن يبادر بالطواف، أن يبادر بالطواف. فإذا دخل الإنسان مكة ووصل البيت فالسنة أن يبادر بالطواف، ولا يشرع للإنسان أن يصلي ركعتين حين دخوله المسجد قبل أن يطوف، إلا إذا كان متعبا وأراد الجلوس في المسجد ليستريح شيئا من الزمن فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لأنه الآن يريد المسجد لا يريد الذهاب إلى الكعبة، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم الأحاديث. أما إذا كان يريد أن يدخل ليطوف فالمشروع في حقه أن يبدأ بالطواف مباشرة. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. فيه أيها الإخوة أن الواجب أن يبدأ الطائف بالركن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في شروط الطواف. وفيه أنه يستحب للمسلم أن يستلم الحجر الأسود، والاستلام معناه إمرار اليد عليه، إمرار اليد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلم الحجر الأسود بيده الشريفة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر بمحجن، والمحجن العصا الطويلة التي يعقف رأسها، لها رأس معقوف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد المحجن ويستلم الحجر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الحجر. فهذا بحسب حال الإنسان، والكل سنة، الكل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أمكنه أن يقبل فالسنة أن يقبل، وإن لم يمكنه فالسنة أن يستلم، وإن لم يمكنه فالسنة أن يستلم بواسطة كالعصا، وإن لم يمكنه فالسنة أن يشير. وللتقبيل والاستلام خاصية أخرى، فإن تقبيل الحجر واستلامه يحط الخطايا. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يحرص على تقبيله، وكان يؤذى ولا يؤذي رضي الله عنه، فكان يدخل مع الناس حتى تدمى قدماه. وذكر في بعض الروايات أنه يقف مقدار قراءة 500 آية ينتظر أن يقبل الحجر لما في ذلك من الفضيلة. وإن لم يمكن التقبيل فالسنة الاستلام، والحمد لله ولا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يمكن فالاستلام ولو بواسطة في يد الإنسان ولا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يمكن فبالإشارة ولا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمل فاضل وهو في مقامه حسن. نعم. قال رحمه الله: فطاف سبعا. نعم، سبقا قلنا يا إخوة أن هذه الجملة ليست في صحيح مسلم، فطاف سبعا، لكنها جملة تفسيرية لما يأتي بعدها أنه طاف سبعا، لكن هذه ليست من كلام جابر رضي الله عنه الذي هو في صحيح مسلم. نعم. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم، وهذا هو طواف القدوم، وهو سنة في حق المفرد والقارن عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح لحديث عروة بن المبرس، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مزدلفة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتعب نفسه ولم يترك حبلا من الحبال، وفي رواية جبلا من الجبال، إلا وقف عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب عليه شيء في فوات الطواف، فدل هذا على أنه سنة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا للمالكية الذين يرون أن طواف القدوم من واجبات الحج، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأصح هو قول الجمهور لحديث عروة الذي ذكرناه. قال رحمه الله ورضي عنه: فرمل ثلاثا. الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى وهز المناكب، يعني يمشي الإنسان سريعا لكن لا يجري فيمد رجليه، وإنما يقارب بين خطاه ويهز منكبيه، هذا هو الرمل، وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول، ولا يقضى. بمعنى لو أن الإنسان لم يتمكن من الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث وتمكن في الرابع والخامس والسادس، فهل يقضي؟ نقول لا، سنة مختصة بوقت ومكان، فهو يكون في الأشواط الثلاثة الأول، لكن لو لم يتمكن في الشوط الأول وتمكن في الثاني والثالث فإنه يرمل، لكن لا يقضيه بعد هذا. طيب، قال العلماء: القرب من الكعبة فضيلة، القرب أثناء الطواف فضيلة، لأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قريبا من الكعبة، والرمل فضيلة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو تعارض القرب مع الرمل، بمعنى إذا اقترب الإنسان من الكعبة لا يستطيع أن يرمل، وإذا ابتعد يستطيع أن يرمل، فأيهما المقدم؟ قال العلماء: يبتعد من أجل الرمل. لماذا؟ قالوا: لأن الرمل قربة متعلقة بذات العبادة، بذات العبادة، من العبادة، من نفس الطواف، والقرب قربة متعلقة بمكان العبادة. وقاعدة أهل العلم أن الفضيلة المتعلقة بالعبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها، ولهذا عند أهل العلم أمثلة أخرى توضح المسألة. الخشوع في الصلاة فضيلة متعلقة بذات العبادة، التقدم إلى الصف الأول فضيلة متعلقة بمكان العبادة، طيب لو تعارض التقدم إلى الصف الأول مع الخشوع كيف؟ لو كان في الصف الأول ازدحام شديد يمنع الإنسان من الخشوع، ولو تأخر إلى الثاني لخشع، أو كما يقول بعض العلماء لو جاء بجواره صاحب رائحة كريهة وهو يتأذى منها ولا يطيقها فماذا يصنع؟ قالوا يقدم التأخر لتحصيل الخشوع، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بالزمان أو المكان. قال رضي الله عنه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني مشى بقية الأشواط. بقي مسألة في الرمل، هل يرمل الحاج من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشي بين الركنين أو يرمل في كل الشوط؟ الصحابة في عمرة القضاء عندما جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية كانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، لأن قريشا كانت تراهم فكانوا يريدون إظهار القوة، فإذا جاءوا بين الركنين مشوا يستريحون، فإذا ظهروا لقريش مرة أخرى رملوا. أما في طواف الوداع فكان الرمل في كل الشوط في حجة الوداع، في حجة الوداع كان الرمل في كل الشوط، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرمل في كل الشوط إلا إذا أراد استلام الحجر. إذن السنة يا إخوة أن يكون الرمل في كل الشوط من الأشواط الثلاثة الأول. نعم. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، فيه سنية أن يقرأ المسلم هذه الآية عند مقام إبراهيم. نعم. قال فصلى ركعتين. فصلى ركعتين ليست في صحيح مسلم، وإنما ذكرها النووي في الشرح، ذكرها النووي في الشرح، لكنها ليست في متن الصحيح أنه صلى ركعتين، لكنها تعلم مما بعدها أنه صلى ركعتين. نعم. قال فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعم. وفيه أنه يستحب لمن طاف سبعة أشواط أن يصلي ركعتين خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد أجمع العلماء على أنه ينبغي لكل من طاف سبعة أشواط أن يصلي ركعتين خلف المقام في كل طواف، يدخل في ذلك طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع، كل من طاف سبعة أشواط يستحب له أن يصلي ركعتين خلف المقام، يشرع له بالإجماع. ومن أهل العلم من قال إن صلاة الركعتين واجبة، لكن الذي عليه الجمهور وهو الذي يظهر من الأدلة أن الصلاة سنة مستحبة. وفيه أيضا أنه يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. وإن لم يتيسر للإنسان أن يصلي خلف المقام فإنه يصليهما في أي مكان من المسجد، وإن لم يتيسر له المسجد فإنه يصليهما في أي مكان خارج المسجد. فقد ثبت في البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها طافت ف فلم تصلي حتى خرجت. قال الحافظ ابن حجر حتى خرجت أي من المسجد أو مكة، من المسجد أو مكة. وثبت عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أنه طاف رضي الله عنه بعد الصبح فركب ولم يصلي حتى بلغ ذي طوى فصلى ركعتين. فهذا يدل على أن المسلم يصليهما في أي مكان. وهنا مثلا مسألة، لو أن المسلم طاف ونسي الركعتين وتذكرهما في منى فإنه يصلي الركعتين ولو كان في منى، فهذا مأخوذ من هذه الآثار. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم رجع إلى الركن واستلمه. نعم، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، فيه أنه يسن للمسلم في طواف القدوم أو طواف العمرة إذا صلى ركعتين خلف المقام أن يذهب إلى زمزم، وهذا ليس في هذه الرواية بل في رواية أخرى صحيحة، فيشرب منه ثم يرجع إلى الركن إلى الحجر الأسود فيستلمه. وهذا يا أخوة سنة في طواف القدوم أو طواف العمرة، أما طواف الإفاضة فلا يسن فيه أن يرجع الإنسان إلى الركن بعد الركعتين، وإنما يسن فيه أن يشرب من زمزم كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم. وعند الرجوع لو حصل الإنسان الرجوع فإنه يستلمه فقط ولا يقبله، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع فقبله، وإنما رجع فاستلمه فيستلمه بيده. نعم. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا. نعم، وفيه أنه يسن الموالاة بين الطواف والسعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقب طوافه خرج إلى المسعى، ففي أنه يسن الموالاة بين الطواف والسعي. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفيه أن السنة أن يقرأ المسلم صدر هذه الآية إذا قرب من الصفا، ليس إذا صعد على الصفا بل إذا قرب من الصفا، ويقرأ صدر هذه الآية، لأن المقصود هو بيان ما يبدأ به وهو الصفا، فيقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه هي السنة، ويقرأها مرة واحدة إذا دنا من الصفا، وليس من السنة أن تقرأ على الصفا، وليس من السنة أن تقرأ على المروة، وإنما السنة أن تقرأ مرة واحدة عند القرب من الصفا. نعم. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. نعم، وفيه سنية هذا الأمر، وهو أن يرقى الرجل على الصفا حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت استقبله ويرفع يديه، لثبوت ذلك في روايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشير كإشارته في التكبير للصلاة، فهذا ليس في السنة ولم يرد في أثر. بعض الحجاج إذا رقى على الصفا أشار هكذا، وهذا ليس من السنة، وإنما السنة أن يرفع يديه. قال جابر رضي الله عنه: فوحد الله وكبره. هنا تلحظون أنه قال فوحد الله وكبره. الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، يعني لا يقتضي أنه بدأ بالتهليل ثم التكبير. وقد صرحت الروايات الصحيحة أنه بدأ بالتكبير ثم التهليل، فإذا رقى المسلم على الصفا رفع يديه وكبر الله ثلاثا، ثم قال ما ذكره جابر رضي الله عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. زيد على رواية جابر في روايات صحيحة: بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. أخذ العلماء من هذا يا إخوة أنه يستحب للمسلم إذا دعا أن يستقبل القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كلما دعا استقبل القبلة، فعلى الصفا استقبل القبلة، وعلى المروة استقبل القبلة، وفي عرفة استقبل القبلة، وفي مزدلفة استقبل القبلة، وعند رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد رمي الأولى والثانية استقبل القبلة. وفيه أيضا أن من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل هذه المواضع، ولا يستثنى من هذا يا إخوة إلا ما ثبت فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم الرفع كالطواف. الطواف فيه دعاء، لكن لا يشرع للمسلم أن يرفع فيه يديه كما يفعله بعض الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم ينقل عنه الرفع. وكالدعاء في المسعى، فإن في المسعى دعاء أثناء المشي، لكن لا يشرع رفع اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه رفع اليدين. وكالدعاء يوم الجمعة، فإنه لا يشرع للخطيب أن يرفع يديه عند الدعاء في الخطبة، ولا يشرع للمستمع أن يرفع يديه عند الدعاء إلا في الاستسقاء وهو طلب الغيث، وما عدا فلا يشرع بل ينكر. والمواطن التي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه دعا ولم يرفع يستحب فيها رفع اليدين بالدعاء، وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. نعم. قال: ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة. نعم. قوله رضي الله عنه: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. هذه الكلمة سعى موجودة في بعض نسخ صحيح مسلم، وليست موجودة في بعض النسخ، وهذا يدل على ضبط العلماء رحمهم الله وإتقانهم. وهذه الكلمة ثابتة أنه صلى الله عليه وسلم إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، والمقصود بالسعي هو المشي الشديد، فهو صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيا شديدا حتى يدور الإزار حول ركبتيه في بطن الوادي، والآن علاماته ظاهرة وهو بين العلمين الأخضرين، بين العلمين الأخضرين. نعم. قال: حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا. نعم. حتى كان آخر طواف على نعم. وفيه أنه يسن للمسلم أن يفعل على المروة كما فعل على الصفا من النظر إلى البيت ورفع اليدين والتكبير والتهليل والدعاء 3 مرات. نعم. حتى كان آخر طواف على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نعم. قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. فيه حجة لجماهير الأمة أن الطواف أن السعي ينتهي بالمروة، وعليه فلا بد أن يكون الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا، ومن المروة إلى الصفا شوطا آخر، لأنه لا يمكن أن ينتهي على المروة إلا إذا كان ذلك كذلك، وهذا قول جماهير الأمة، فهي 7 أشواط بهذه الصفة. قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري. قال العلماء: فيه جواز قول لو للإخبار، ولو عن الماضي، ولو للتدارك. لو يا إخوة إما اعتراضية وإما إخبارية، فلو لا يجوز قولها من باب الاعتراض على ما مضى من القدر، فإنها تفتح عمل الشيطان، ولكن يقول المسلم: قدر الله وما شاء فعل. أما لو للإخبار فلا حرج في ذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فمثلا لو أن شخصا يقول لأخيه: لو أنك ذهبت من الطريق الآخر لوصلت قبل، لا حرج في مثل هذا، فإنها من باب الإخبار. قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فيه أيها الإخوة أن الأفضل لمن حج مفردا أن يتحلل ويقلب الحج إلى عمرة ليكون متمتعا، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب عند جماهير العلماء أنه مستحب. وفيه أن التمتع أفضل الأنساك لأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وفيه ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة إليه من الإفراد إليه، ومن المحال وهو الرؤوف الرحيم بالأمة أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول، وإنما نقلهم من المفضول إلى الفاضل. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن التمتع أفضل الأنساك. وفيه أيضا أن من ساق الهدي معه بعينه أنه ليس له فسخ الحج إلى العمرة، سواء كان مفردا أو قارنا. يا إخوة، من حج مفردا وساق الهدي معه، وسوق الهدي معناه أن يأخذ الإنسان الهدي معه، وليس توكيل البنك سوقا، لأنك توكلهم في الشراء عنك في مكة، لكن السوق أن يأخذ المسلم الهدي معه، فمن حج مفردا وساق هديا ليس له أن يفسخ الحج إلى عمرة. ومن حج قارنا وساق هديا ليس له أن يفسخ الحج إلى عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي منعه من الفسخ هو سوق الهدي، هو سوق الهدي، فهذا يدل على ما ذكرناه. وروى الشيخان أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت؟ قال: قلت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. وفي رواية لهما قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. وقد جاء الأمر بذلك صريحا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس قولا عاما: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. رواه مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين: قسم ساق الهدي وهذا لا يجوز له أن يتحلل بل يبقى على نسكه، وقسم لم يسق الهدي وهذا الأفضل له أن يتحلل ويجعلها عمرة. نعم. قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. نعم. وفي هذا يا إخوة دليل على أن الفسخ لم يكن خاصا بالصحابة بل باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكل مسلم حج مفردا ولم يسق الهدي فالأفضل له أن يفسخ حجه إلى عمرة، وكل مسلم حج قارنا ولم يسق الهدي فالأفضل له أن يفسخ ذلك إلى عمرة فيقلب إلى متمتع. في قصة أبي موسى يا إخوة فائدة فقهية، وهي أن بعض الناس يقول إن القران لا يجوز إلا لمن ساق الهدي، وأبو موسى رضي الله عنه كان قارنا ولم يسق الهدي لأنه أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الأفضل وهو قلبه إلى عمرة ليكون متمتعا. نعم. قال رضي الله عنه: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. هذه القصة أيها الإخوة فيها فوائد عظيمة. فعلي رضي الله عنه قادم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها وهي زوجته رضي الله عنها وأرضاها وعن ذريتها، وجدها ممن حل ولبست صبيغا، والمعلوم أن طيب المرأة في اللون، الفقهاء يقولون طيب الرجل برائحة بلا لون، وطيب المرأة لون بلا رائحة، أي بلا رائحة ظاهرة تظهر. فمعنى هذا أنها تطيبت، لبست صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. وفي هذا يا إخوة أنه ينبغي للرجل أن يتفقد أهله وأن يرشدهم إلى الخير، فعلي رضي الله عنه أنكر ذلك عليها. فقالت عذرها، قالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. التحريش هو الإغراء على الشيء، والمقصود أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أنه يستحق معاتبتها، يعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاتبها. وفي هذا فائدة يا إخوة، وهي أن المسلم لا يعجل حتى يتثبت. فعلي رضي الله عنه عندما قالت له فاطمة عذرها ما كذبها أو قال لها أنت متساهلة، بل ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الرجال اليوم أسرع من الكبريت، فلو جاء ولم يجد زوجته في البيت فجاءت فسألها أين أنت، قالت عند أمي، قال كذابة، كنت في السوق، أنت طالق طالق طالق، ثم يذهب يستفتي يبكي عند الفقهاء، والله إنها زوجة صالحة وأم طيبة لأبنائها وأنا أريدها، تطلقها ثلاثا وتعجل، ثم بعد ذلك تبحث عند الفقهاء. هذا علي رضي الله عنه مع أنه لا زال مقتنعا أنها تستحق أن تعاتب، ولذلك قال محرشا بها، لكنه لم يعجل بل ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال العلماء: وفيه جواز تعليق نوع النسك بحج شخص آخر، فلو حج والدك من بلدك وأنت من بلد آخر وتريد أن تكون معه في جميع المناسك ولا تدري بما سيهل، فعند الميقات قلت: اللهم إني أهل بما أهل به أبي، صح ذلك. وقد وقع هذا من علي رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما تقدم قبل قليل وأقره، بل قال: فقد أحسنت. لكن يا إخوة نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى رضي الله عنه بالإحلال، مع أنه أهل بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى علي رضي الله عنه عن التحلل مع أنه أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الفرق بينهما؟ الفرق ما قدمناه أن علي رضي الله عنه ساق الهدي، أما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فلم يسق الهدي، فهذا هو الفرق بين الحالين. نعم. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100. نعم. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان معه هدي. فيه يا إخوة أن الأفضل للمتمتع في عمرته أن يقصر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد قصروا ولم يحلقوا، فالأفضل للمتمتع في عمرته أن يقصر ويجعل الحلقة للحج كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، وهما اثنان: علي رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه، هذا الذي ثبت، وبقية الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد أحلوا. نعم. قال: فلما كان يوم التروية. نعم. أخذ بعض أهل العلم أنه يكره للحاج أن يتقدم إلى منى قبل يوم التروية، قال: لأن الصحابة بقوا في مكة ولم يتقدموا إلى منى إلا يوم التروية، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله عز وجل، أنه يكره للحاج أن يتقدم إلى منى قبل يوم التروية، لأن هذا خلاف السنة، والصحابة رضوان الله عليهم توجهوا إلى منى يوم التروية، ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه فيجمعون الماء من أجل منى ومن أجل عرفة، فسمي بيوم التروية. نعم. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. فأهلوا بالحج. فيه يا إخوة أن المتمتع يحرم بالحج من مكانه، ولا يخرج إلى الحل ولا يذهب إلى المسجد الحرام، وإنما يحرم من مكانه، فإن كان في فندق أو في نزل فإنه من النزل يغتسل ويفعل كما فعل في الميقات ثم يلبي بالحج. نعم. قال: وركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. وفيه أنه يسن للحاج أن يمكث في منى يوم التروية ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وهو سنة بالإجماع، ليس على من تركه دم، بإجماع أهل العلم، لكنه فضيلة عظيمة لا ينبغي التفريط فيه. نعم. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. نعم. فيه أن السنة أن لا يخرج الحاج إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس، هذه السنة، وبعض الحجاج يخالفونها اليوم، فبعض الحجاج يخرجون من عرفة بعد نصف الليل، يخرجون من منى إلى عرفة بعد نصف الليل، وهذا فيه مخالفة للسنة، ويفوتهم أجر السنة في هذا الفعل، فالسنة أن لا يخرج الحاج من منى إلا بعد طلوع الشمس، والوقت واسع والحمد لله، لا يبدأ وقت عرفة إلا بعد الزوال، فلا داعي للتعجل وترك السنة في هذا الأمر. نعم. قال رضي الله عنه: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، وهذا موضع بجنب عرفات وليس منها. نعم. وأخذ منه أهل العلم جواز أن يستعين المسلم بغيره من إخوانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة ضربت له فاستعان ببعض الصحابة في هذا الأمر، فيجوز للإنسان أن يستعين بغيره لا سيما عند الحاجة، كأن كان قدوة يعلم الناس فيتأخر فيقدم من يعني يهيئ له المكان أو نحو هذا. نعم. قال رضي الله عنه: فسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. نعم، قريش كانوا يسمون الحمص، والحمص هم قريش ومن ولدته قريش، وسموا حمسا قيل لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا في دينهم فسموا حمسا، وقيل نسبة إلى لون الكعبة فإنها حمساء أي أن لون حجارها أبيض يضرب إلى السواد فهي حمساء، فهم الحمس لأنهم جيران الكعبة. وكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، فيقفون في مزدلفة ويخرج سائر العرب إلى عرفات، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل مثل فعلهم. نعم. قال رضي الله عنه: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجاز يعني تجاوز المشعر، تجاوز المشعر إلى عرفة ولم يقف بالمشعر. نعم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. وفي هذا فوائد، منها أنه ليس من السنة أن يدخل الإنسان عرفات قبل الزوال، بل السنة إن تيسر أن يدخل الإنسان عرفات بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة عندما وصل إليها بل بقي في نمرة. ومنها أيضا أن ما قبل الزوال ليس من وقت عرفة الذي هو وقت الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على وقت عرفة، فلو كان هذا الوقت من عرفة لدخل قبل الزوال. ومنها أيضا أن السنة أن يلبي كل إنسان بمفرده، وأنه ليس من السنة أن يتخذ الناس إماما يلبي لهم ويرددون وراءه جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل القبة ونزل بها، ولو كان اتخاذ الإمام مشروعا لما بخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بهذا الفضل، لخرج وكان لهم إماما يلبي ويلبون وراءه، لكنه صلى الله عليه وسلم دخل القبة وجلس فيها إلى وقت الخطبة. نعم. قال رضي الله عنه: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. نعم، أتى إلى بطن وادي عرنة فخطب الناس، وفيه أنه يسن للإمام أن يخطب خطبة يبين فيها المقاصد العامة لدين الله وما يهم الحجيج في حجهم. نعم. قال رضي الله عنه: فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي هذا تغليظ دماء المسلمين، فدم المسلم نفيس شريف، لا يحل إلا بالحق الشرعي، ولا يحل دم الفرد على الفرد المسلم مطلقا بأي سبب من الأسباب، ويحل للإمام بالأسباب الشرعية، كأن كان ثيبا فزنى أو قتل عمدا أو ارتد عن دينه، لكن من الذي يقتله؟ الإمام. أما الفرد فحرام عليه أن يقتل المسلم ولو قتل المسلم والده، حرام عليه أن يقتل من أعلن الإسلام ولو أظهر ردة، وإنما هذا لولي الأمر أو من جعله ولي الأمر. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وهذا تغليظ شديد في حرمة دماء المسلمين وأموالهم. وإنك لتعجب أيما عجب من أقوام يتقربون إلى الله بدماء المسلمين وينشرون الفتن في بلاد المسلمين، وليس عندهم من الله في ذلك برهان. جر الويلات على المسلمين في بلدانهم وعلى المسلمين في غير بلدانهم، وصدوا عن الإسلام إذ أظهروا الإسلام بهذا المظهر الذي هو منه بريء، فيجب على كل مسلم أن يبرأ من أفعال هؤلاء، وليحذر أيما حذر من أن يثني عليهم أو يتمنى لو كان معهم، فإن من المسلمين من يشارك القتلة في إثمهم وهو في بلد بعيد عنهم. كيف؟ يسمع بأناس يقتلون إخوانهم مثلا في الجزائر وهو في مصر أو في غيرها فيفرح بهذا ويتمنى أن لو كان معهم، فهو بنيته فوزرهما سوى. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أخذ العلماء أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا جواز ضرب الأمثلة للتفهيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثلة في حرمة دماء المسلمين بحرمة ذلك اليوم في ذلك الشهر في ذلك البلد. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وفيه وضع أمر الجاهلية. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. نعم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ودماء الجاهلية موضوعة. نعم، أي أنها مبطلة لا قصاص فيها، فمن كان كافرا وقتل آخر فإنه لا يقتص منه في الإسلام، لا يقتص منه في الإسلام إذا أسلم. نعم. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. نعم، وفيه أنه يشرع لمن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أن يبدأ بنفسه وأقربائه. أما يقوم خطيبا على المنابر ويشدد في أمر لباس النساء وامرأته تتهتك في لباسها من غير أن ينكر عليها فليس هذا من المشروع في شيء. أن ينكر الإنسان على الناس ولا يبدأ بنفسه ليس هذا مشروعا. قال العلماء: ما يأمر به الداعي أو ينهى عنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الأمر بواجب والنهي عن محرم، وهنا حرام عليه أن يأمر بالشيء وينسى نفسه، وينهى عن المحرم ويقع فيه، أو لا ينهى أقاربه. والحال الثانية أن يكون الأمر بمستحب والنهي عن مكروه، وهنا يستحب لمن دعا أن يفعل، حتى أنه ثبت عن بعض السلف أنه إذا أراد أن يحث الناس على الصدقة تصدق قبل أن يحث ليبدأ بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عدله وعظيم أمانته بدأ بدمائهم قبل دماء الناس. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. نعم، كان العرب يرسلون أبناءهم إلى البوادي للرضاعة، فكان هذا الابن في بادية بني سعد، فحصل قتال بين هذيل وبني سعد، فرمى بعض بني هذيل بصخرة فوقعت على هذا المسترضع فقتلته، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم دمه. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإنه موضوع كله. نعم، وهذا مثل ما تقدم، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه موضوع كله أي الزيادة، أما رأس المال فهو له، لأن الربا ليس في رأس المال وإنما الربا في الزيادة، فالزيادة موضوعة، أما الربا فباق فالزيادة موضوع أما رأس المال فباق له. وهنا مسألة، ولعلنا يعني نختم بها إن شاء الله لنعود نكمل الخطبة غدا إن شاء الله، وهي: لو أن إنسانا أقرض بالربا فأعطى شخصا ألفا بألف ومئتين ثم أراد أن يتوب، فماذا يصنع؟ نقول: أسقط الزيادة وخذ ألفا، فألف بألف والحمد لله. طيب لو أن شخصا اقترض بزيادة، اقترض من بنك فبنى بيتا، اشترى سيارة فأخذ قرضا بزيادة ثم أراد أن يتوب، فماذا يصنع؟ هل يجب عليه أن يخرج من البيت وأن يبيع السيارة أو يتخلص من السيارة ليتوب؟ الجواب: لا، لأن الواجب عليه أن يتخلص من دفع الزيادة. فهو إذا اقترض 100,000 ب150,000، انتبهوا لهذه الصورة، الآن 100,000 ب100,000، هذه مقابل هذه، وزيد عليها 50,000، فهذا هو الربا. الآن عندما أخذ من البنك في الحقيقة أخذ 100,000، جيد، وسيرد 100,000، فهذه 100 ب100، ثم سيزيد عليها 50,000، فهو بنى بيته 100,000، هذه 100,000 سيردها للبنك فهي ماله، لكنه زاد عليها الربا فوقع في الحرام من هذا الباب. طيب ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أولا أن يندم على ما مضى، وثانيا أن يعزم على أن لا يرجع إليه، وثالثا أن يسعى للتخلص من دفع الزيادة، كأن يذهب إلى البنك مثلا ويقول أنا أريد أن أقدم لكم المبلغ كاملا، هو مقسط على 20 عاما، أنا أريد أن أدفع الآن بشرط أن تسقطوا عني الزيادة، فإن رضي البنك فالحمد لله، وإن حاول ولم يستجب له فلا حول ولا قوة إلا بالله، هو مضطر لأن يدفع. فإذا صدق في التوبة فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، ويكون بيته له وتكون سيارته له ولا يلزمه أن يخرج منها. أما لو قلنا له بع البيت فباعه، هل سيتخلص من الربا بهذا؟ لا، لأنه سيدفع للبنك 150,000، فلا فائدة من قولنا إنه يخرج من بيته أو سيارته، مع أن هذا البيت أو السيارة كانت في مقابل مبلغا دفعه هو فعلا، وعليه فإن الأمر كما ذكرنا يندم على الماضي ويعزم على عدم العود ويحاول التخلص حتى يعلم الله منه أنه بذل، فإذا فعل ذلك فهو تائب توبة يرجى أن يقبلها الله عز وجل. وليعلم المسلمون في كل مكان أن الربا ربا، سواء كان مع الدولة أو مع الأفراد، يبقى إذا كان الإنسان يقترض بزيادة فهو من الربا الذي هو من كبائر الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا صالحين مصلحين حيث كنا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.